قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب صلاة الجماعة. بعدما انتهى المصنف من صلاة التطوع انتقل إلى صلاة الجماعة. والمقصود صلاة الجماعة الصلاة في جماعة، كيف هي وأحكام صلاة الجماعة سيتكلم عليها المصنف في هذا الباب من شيء الجماعة. قال رحمه الله تعالى: هي آكل السنن، وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار أو من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينهم، وإمامة النساء وسط الصف، ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول والأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. هذا مجمل ما ذكره المصنف في هذا الباب في قضية صلاة الجماعة، هذا المختصر. ثم قال المصنف: وأما كونها من آكل السنن فلما ورد فيها من الترغيبات، حتى أنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة كما في الصحيحين، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتخلفين دورا، ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء، فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أول نأتي إلى حكم صلاة الجماعة. بالنسبة للمصنف هنا يقول: هي آكد السنن، أي من السنن المؤكدة، وعادة العلماء يعبرون بالسنن المؤكدة مرتبة بين السنة وبين الواجب، هذا في تعبير بعض أهل العلم، أن السنة المؤكدة لها حكم فوق السنة المجردة والمستحبة. فهنا ذكر بأنها مؤكدة، لكن الحديث الذي ذكر عن المصنف تدل على الوجوب لا تدل على الاستحباب. تدل بماذا؟ على الوجوب. أولا ذكر بعض الأشياء التي فيها الترغيب، والترغيب هذا مع الوجوب يفيد الترغيب كذلك، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الفذ أو صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة. وهذا طبعا منقول بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر في هذا الحديث قصة عن وكيع، ذكر ابن القيم في كتابه الصلاة وأحكام تاركها، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن رجلا من السلف أو وكيع من الجراح فاتته صلاة العشاء في جماعة، أشغله بعض الضيوف فرجع وصلى، فرجع وجد الناس قد صلى، فصلى في المسجد وأراد أن يكمل ذلك فأعاد الصلاة 27 مرة، ثم رجع إلى بيته فنام في المنام، فإذا برؤية له وإذا بالقوم قد سبقوه على خيلهم وهو من خلفه، فنظروا إليه قالوا: لا تتعب فرسك. قال: علامة؟ قال: لأن صلينا في جماعة ولم تصلي معنا في جماعة، مع أنه أعادها 27 مرة. وهذا يدل على شيء، يدل على أفضلية الجماعة إذا صلىها الإنسان بماذا في المسجد، لا سيما بماذا في المسجد. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت قوم لا يصلوا معهم الجماعة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر برجل يصلي في الناس وأخرج مع أقوام ومعهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون معنا الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والهم العلماء يقولون هو بمثابة الفعل عند الأصوليين أن الهم بمثابة الفعل، وكما جاء في الحديث ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له سيئة، لم يمنعه منها شيء، لكن كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الدار، قال هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، ها وعزم في قلبه وفي نفسه أن يقتل صاحبه. فالهم يقول الصحابة هو من باب الفعل قريب من الفعل، فماذا كان يريد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحرق على أقوام لم يشهدوا معه الجماعة، يحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الصلاة في جماعة، ليس لا أقول في جماعة فقط بل وفي المسجد، لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لماذا؟ لما قال سلم أحرق عليهم بيوتهم في النار، قد يكون هناك صلوا جماعة في بيوتهم، ومع ذلك ما أعذرهم صلى الله عليه وسلم، كل من تخلف عن الصلاة معه أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرقهم. بماذا؟ جاءت هناك زيادة في مسلم أحمد، لولا ما في البيوت من النساء والولدان لحرقت عليه بيوتهم بالنار. وهذه الزيادة منكرة، فيها أبو معشر، أبو معشر متروك، فالزيادة بماذا منكرة؟ لكن كما ذكرنا هذا أحد الأدلة التي استدل بها العلماء على قضية الوجود. الدليل الثاني قال ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركه لمن سمع النداء الأعمى، وهذا حديث عبد الله بن مكتوم حديث أبي هريرة رواه مسلم، حديث أن عبد الله ابن أم مكتوم أعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي من عذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي في بيتك فلك عذر. ثم ولى الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فرجع فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي، ليس لك عذر. قال فأجب. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجب أن يجيب النداء، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح لابد أن يصلي في المسجد. وهذا كما سيأتي هو مذهب الأوزاعي ومذهب أحمد وجمع من العلماء، سيأتي تقرير وتفصيل هذه المسألة بماذا فيها بينه وبينه. هذا الحديث اختلف العلماء في قضية الأعمى، هل يجب عليه أن يصلي جماعة في المسجد أو لا يجب أن يصلي؟ خالف هذا الحديث حديث عتبان بن مالك وهو صحابي، أتى رسول الله فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني وبيني وبين المسجد وادي وتكثر فيه الحياة والهوام ولا أجد ما يقودني، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال لك رخصة. فقال يا رسول الله ائت لي فصلي لي في مكان أتخذه مسجدا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأول ما دخل قال أين تحب أن أصلي لك؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان فاتخذه مسجدا. فالعلماء اختلفوا هل الأعمى يجب عليه أن يصلي في جماعة أو لا يجب عليه أن يصلي في جماعة؟ فأكثرهم قالوا بأن عذر الأعمى يصلي في بيته الأشياء، أخذوا بهذا الحديث. قال الخطابي وحديث أبي هريرة الذي في مسلم وقع الإجماع على عدم العمل به، هذا الحديث وهو من الحديث التي نقلها ابن رجب في شرح العلل، في شرح العلل لابن رجب لما نقل الترمذي، يعني كل ما ذكرته في هذا في الكتاب هذا معمول به ما خلا حديثين، وذكر حديث من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، وحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، ذكر ابن رجب أحاديث عدة من ضمن هذا الحديث وهو حديث صلاة الأعمى الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه هو عبد الله ابن أم مكتوم، وقد اتخذه رسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن له في الصلاة كما جاء في الحديث إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي جاء الصباح فأذن في ذلك الوقت. هذا الحديث على ماذا يدل؟ يدل على قضية الوجوب أيضا أنه يؤتى به واجب. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح، وثبت في الصحيح أيضا صحيح مسلم كذلك عن ابن مسعود أنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي صلاة الجماعة. هذا في مسلم يقول لا كان كنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق لشدة ما هذا الأمر. قال حتى يؤتى بالرجل يهادى يحمل بين رجلين ويوضع في الصف حتى يصلي في صلاة الجماعة. حتى يحمل بماذا في الصف؟ ويحمل بين رجلين ويوضع في الصف ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كل المسائل العلماء ماذا قالوا؟ قالوا دال على أنه يجب أن يصلي الإنسان في البيوت. هذه بيوت جعل الله سبحانه وتعالى لكي تعمر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذه إذن تدل بماذا على الوجوب. كذلك أيضا سيأتي ببعض الأحاديث الأخرى أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي عند الأصوليين ماذا يا إخواننا نحن نعرف؟ أو نفي الحقيقة ثم نفي صحة ثم نفي كما. إذا وجدت الصلاة فلذلك ذهب بعض أهل العلم هذا القول إن كان في ضعف ذهب ابن حزم إلى أن الصلاة باطلة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف لا يصح الحديث. لكن الذي جاء عن ابن عباس هذا الحديث حديث صحيح وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا وقع له عذر صلى وإلا بغير عذر فلا يجوز له بماذا أن يصلي بماذا في بيته لا يصلي بماذا في بيته. حسنه أهل العلم حسن هذا الحديث. وعلى هذا فقد ذهب إلى وجوبه أحمد وعطاء والأوزاعي وكذلك أيضا أبو ثور وابن خزيمة وابن حبان وبوب البخاري في صحيح قال باب وجوب صلاة الجماعة. البخاري بوب في صحيح باب وجوب صلاة الجماعة. وأولئك العلماء ذهبوا إلى الوجوب وذهب جمهور العلماء إلى أنها يستحب أن يأتي بها. ومنهم قول ثالث وهو السنة المؤكدة. السنة بماذا المؤكدة؟ لكن كما ذكرنا قال الله عز وجل فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتصلي طائفة منهم معك. قال العلماء لم تسقط حتى في صلاة الخوف صلاة الجماعة لم تسقط حتى في صلاة الخوف. فقال الله عز وجل فلتصلي طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولذات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الله عز وجل جعل صلاة الجماعة في هذا. ودائما يا إخوان هذا ماذا نفهم من هذا الأمر؟ أن اجتماع الكلمة في الإسلام أصل أصيل متأصل في كل شيء. في الأكل اجتمعوا، في الصلاة اجتمعوا، في السفر اجتمعوا، في المشي اجتمعوا، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة. فالجماعة إذن كانت متحققة لابد بماذا من وجودها. أيضا كما ذكرنا المسألة هل الجماعة في البيت تكفي أو لا تكفي على قولين لأهل العلم وأرجح الأقوال بدلالة هذه النصوص والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النداء أنها تكون في المسجد. تكون في المسجد إلا لأصحاب الأعذار وسيأتي منهم أصحاب الأعذار الذين بماذا يصلون بماذا في بيوتهم. إذن هذه المسألة يا إخوان التي اختلف فيها العلماء. ذهب الشافعي أو أحد أقوال الشافعي إلى أنه فرض كفاية بالنسبة إلى صلاة الجماعة إذا قام به البعض سقط على الآخرين. بمعنى هذا الكلام ماذا يقصد الشافعي؟ يعني إذا الآن صلت مجموعة الذين صلوا في بيوتهم لا حرج عليهم. رد عليه بعض علم قالوا ماذا؟ لو كان هذا صحيح لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيوتهم بالنار لكان كافيا في حقهم أن يصلوا صلاة الجماعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فقد سقطت على الباقي فيه. سقطت بماذا على الباقي؟ وعلى هذا فالذي يظهر والعلم عند الله أن قول أحمد هو الأرجح في المسألة بأن الصلاة واجبة على الأعيان واجب بماذا على الأعيان ليست فرض كفاية وإنما فرض العين للشخص الذي ليس له عذر الذي ليس له عذر. قال وأما انعقاد الجماعة باثنين الآن سيدخل في مسألة أخرى وهي بكم تنعقد الجماعة باثنين أو بأكثر من اثنين. قال وأما انعقاد الجماعة باثنين فليس في ذلك خلاف. إذن أول دليل الإجماع قام على هذه المسألة أن إذا صلى اثنان سقط صلاتهم جماعة صلاته بماذا جماعة. قال فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجده وحده وحده وقعد عن يساره صواب يا إخوانا وقام عن يساره وقام عن يساره وقام عن يساره. فأداره إلى يمينه. لا هذه المسألة مسألة تنعقد جماعة باثنين، هذا أمر متفق عليه. وهناك حديث أرجح من هذا الحديث وهو حديث مالك بن حويرث أما في رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما اثنان، قال لي أمكما أكبركما، ليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. وهذا تدل على إمامة الاثنين، أحدهما إمام والآخر مأمور، ويكون جائز بهذا الأمر. فهذا وكذلك أيضا حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده وقام عن يسيره فأفيساره فأداره عن يمينه. وهذه مسألة لا خلاف بين أهل العلم بماذا فيها، بأنها تنعقد ولو كان صبيا بشرط أن يكون مميزا، فهذا بالاتفاق أن الصلاة تنعقد به. قال وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع فقد ثبت عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكر والعقيلي والحاكم. فهذا وكذلك أيضا صححه يحيى بن معين وصححه الذهلي وأيضا حسنه الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث. هذا الحديث فيه مسائل يا أخواني. أولا يقول أما كثرة الثواب إذا كثر الجمع، إذا كانت أكثر من واحد فهذا إيش هو؟ يقول كثرة الثواب، وهذا واضح في الحديث. هنا مسألة استدل الشيخ العثيمين في كتابه صلاة الجماعة بهذا الحديث على جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلم كما هو معروف. فيذهب بعض إلى عدم جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد إلا إذا كان مسجد تمر عليه الناس، أي سفر ليس فيه لماذا مسجد سفر فيجوز أن تتكرر فيه الجماعة. وهذه المسألة أقوال العلماء فيها كالآتي يعني، أو الأدلة التي تدور في هذه المسألة. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل مع جمع من الصحابة إلى المسجد فوجد الصحابة قد صلوا، فقال فرجع كل منهم فصلى في بيته بمفرده. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من يقول بعدم جواز تكرار الجماعة في المسجد. أيضا كذلك مما استدل به إذا تكررت الجماعة هذا سيعطي تهاون للمصلي، لو محضر الجماعة الأولى يحضر الجماعة الثانية، لو محضر الثانية يحضر الثالثة، وهذا لا شك أنه في الشريعة غير مقبول. هذه من الأدلة التي استدل بها القول. وجمهور العلم ذهبوا إلى جواز تكرار الجماعة أنها تكرر. من أدلتهم هذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فقالوا حتى في المسجد إذا دخل فيصلي حتى بمفرده مع آخر أفضل من صلاته بمفرده، فكيف يصلي فرادى؟ هذا أحد الأدلة. الدليل الآخر الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد صلوا فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا، فقام أبو بكر في رواية فصلى معه، وهذه جماعة في المسجد تكررت، وهذه جماعة قد تكررت. أيضا كذلك جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجد الناس قد صلوا صلاة العصر فأمر من كان معه أن يقيم الصلاة فصلى بهم جماعة. وأيضا قالوا مطلق الأدلة في الصلاة في هذا الباب فكلها تدل بماذا على جواز الأمر أن يصلي الإنسان جماعة. ردوا على الأدلة التي أوردها الأول الدليل الأول وهو هذا الحديث. ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة التي صلوا في بيوتهم كما ذكر الحافظ ابن رجب ضعفها وغيره لأن طريق من طريق يحيى بن معاوية، وهذا فيه كلام فيه ضعف، فضعف بماذا هذه الزيادة. وعلى هذا فليس هناك حديث يستقيم ضعف الزيادة على الاستدلال في هذه المسألة. وأما قولهم بأن تكرار الجماعة يعطي نوع من التهاون في الجماعة، فالذين قالوا بجواز تكرار الجماعة قالوا الجماعة الأولى هي التي واجبة في حق الإنسان، وإذا تهاون وأدى الجماعة الثانية أثم، يأثم. لكن هل يصلي جماعة أو يصلي بمفرده؟ أيهم أفضل بالنسبة له؟ قال يصلي جماعة. بماذا استدلت؟ حديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته بمفرده. يقول هذا العبارة فيها. إذن هذا دليل. بماذا رد الفريق الأول على الفريق الثاني في استدلالهم ببعض الأحاديث الأخرى؟ مثل ما ذكرنا حديث أبي بكر هذا أيكم يتصدق على هذا؟ والحقيقة الجواب فيه ضعف. لذكروا قالوا هذه صلاة نافلة مفترض بمتنفل. فنقول ولو كان صلاة مفترض بمتنفل فيها تكرار الجماعة، الجماعة تكررت فيها، وأحدهما كان يصلي فرضا، وعلى هذا فنقول يجوز على الصحيح والعلم عند الله وقول جمهور أهل العلم بأنه يجوز أن يصلي تتكرر الجماعة في المسجد الواحد، يجوز أن تتكرر بماذا الجماعة في المسجد الواحد. لكن ليس معنى هذا أن يتهاون الإنسان في الصلاة الأولى، لا، إذا تهاون عن الجماعة الأولى أثم، لكن لو دخل ومع الإثم ووجد من يصلي، أو نقول ده إنسان نام عن الصلاة فأتى المسجد فوجد الناس قد صلوا، هذا ليس عليه إثم. هل يصلي جماعة أو يصلي بمفرده ووجد جماعة؟ يصلي جماعة الصلاة، لماذا؟ من أقوال أهل العلم. ومن يقول بالمنع فعليه لماذا؟ بإثبات الدليل الواضح في هذه المسألة. وكما ذكرنا قد تكررت النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يتصدق على هذا، وهذا دليل صريح في أيكم يتصدق على هذا بأنه أمره يعني يتصدق عليه يصلي معه، وقد تكررت الجماعة عند الهدف. فهذا أخواننا مستدل به بماذا شيخنا عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة. قال وأما صحة الجماعة بعد المفعول فبعد ماذا؟ بعد المفضول، الفاضل والمفضول يا أخوان هذه. أما صحة الجماعة بعد المفضول، والمقصود بالمفضول هناك رجل فاضل عالم من العلماء وآخر ليس بعالم، فيصلي الذي ليس بعالم بالعالم، هل يجوز هذا؟ المفضول على الفاضل، صلاة المفضول بالفاضل، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هنا الشيخ فقال صحتها وجائز أن يصلي المفضول بالفاضل، لا شيء في ذلك. قال فقد صلى صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وبعد غيره، وهذا في مرض موته، ولي وقف في هذا الحديث إن فيه بعض الأحكام سنتكلم عليها، إن ممكن ما ستأتينا في مسائل مهمة. قال وبعد غيره، وجائز في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر وكان يصالح بين القول فتأخر عن صلاة الظهر، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى به، فأراد أن يتأخر فأشار عليه وسلم صلي مكانك، فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن عبد الرحمن بن عوف مفضول والرسول هو الفاضل، وعلى هذا قال العلماء يجوز صلاة المفضول بالفاضل، يجوز صلاة المفضول بماذا؟ بالفاضل، واختار عليه. أما قوله فقد صلى صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر في مرض موته، اختلف العلماء، وهذه قد مرت بنا يا إخواننا في صفة الصلاة، هل الإمام في مرض موته كان أبو بكر أم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على قولي لأهل العلم، إلا أن جمهور السلف وجمهور المؤرخين والنسابة قالوا بأن صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وأبو بكر كان مأمور، وأبو بكر كان هو المأمور. وأما ما جاء في البخاري فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة أبي بكر وصلى الناس بصلاة رسول الله، فهذه الرواية شذ بها أبو معاوية عن الأعمش كما نص بعض أهل العلم في هذه المسألة. لكن كما جاء يعني عن موسى بن عقبة وهو من أهل السيرة والتاريخ كما هو معروف، وكذلك ابن إسحاق، ونقل اتفاق أهل السيرة على أن أبا بكر في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وصلى أبو بكر قائم، وصلى الصحابة خلفه بماذا؟ قيام. صلى الصحابة بماذا خلفه؟ قيام. إذن هذا الذي نقول بالنسبة إلى هذا الأمر. كذلك أيضا نقل عن عبد الرحمن بن القاسم أحد فقهاء السبع وغيرهم يقول عظم الناس يقولون بأن أبا بكر هو الذي صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي وسلم خلف. لكن نأتي لمسألة الأصل في الصلاة مر بنا في السابق القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كذا إلى آخره، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع. وإذا جاء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أصابه عندما سقط في صيبة في أكفلي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالصحابة، فصلى الصحابة خلفه قيام، فأشار إليه بيده أن يجلسوا، ثم قال كتب أن تفعلوا فعل فارس والروم. ثم قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمع. فأمرهم بماذا؟ بهذا الفعل. جاء ابن حبان وابن خزيمة جمعوا جمع في هذه المسألة، كيف يجمع بين الأمرين؟ قال إن دخل الإمام لعذر في الأصل وصلى جالس يصلي من خلفه جالس، واضح. إذا صلى الإمام جالس أصل الصلاة وصلى الصحابة مباشرة دخل يصلي جلوس خلفه. لكن إذا كان الإمام واقف وحدث له عارض في أثناء الصلاة فجلس فيتم من خلفه القيام. وهنا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاة أبي بكر وصلى الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من بداية الأمر، وإنما كان له أثناء الأمر، كان في أثناء الأمر. قال لماذا؟ علل. قالوا للتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تفعلوا فعل فارس والروم أنهم يقفون على رؤسائهم وما إليهم، هم يبقوا قيام والآخرون بماذا جلوس. قالوا هذا الأمر عندما وقف الإمام في أول أمره اندفع التوهم، يندفع هذا التوهم ويبقى الفعل واضح عند ذلك، يصلوا صلى هو جالس صلوا هم خلفه بماذا قيام لا شيء. هذا على القول بصحة هذه الرواية، على القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو الذي كان إمام. هذا على القول الثاني بأنه بماذا كان إمام، فصلى الناس خلفه بماذا قياما صلى الله عليه وسلم، صلى بماذا الناس خلفه قياما اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ابتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكأن الصلاة كان لها إمامان، الإمام الأول رسول الله والثاني أبو بكر رضي الله عنه. فلما اجتمع الأمر قال العلماء فكان القيام مع الأصل، ألا وهو أبو بكر القيام، الأصل هو القيام والجلوس والعارض في هذه الحالة. فذهب جمع بماذا إلى أن هذا الحكم منسوخ، وهذا ما لا إليه النووي، يقول بأن الصلاة خلف الإمام قائم قيام وهو جالس منسوخ. يقول ابن رجب والقول بالنسخ متعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بفعل فارس كدتم تفعلوا فعل فارس، وهذا ليس فيه شيء، يقع فيه شيء من النسخ، فالنسخ بماذا فيه يكون متعذر. وعلى ذلك فنقول فيه الجمع، الأصل فيه بماذا أنه الجمع. إذا الإنسان دخل الإمام دخل وهو جالس يصلي خلفه جالس، إذا صلى قائم يصلي خلفه بماذا قيام عند ذلك، والعلم عند الله في الباب. إذن هذا إخواننا الحديث الثالث الذي هو بعده فيه صلاة المفضول بالفاضل، صلاة المفضول بالفاضل فيصلي به، إذا جاء أهل الفضل وأهل الصلاح يصلون بهم. قال ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون غيره من الصحابة كما في الصحيح، كما في الصحيح فقد صلى صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كما في الصحيح، ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل. هذا من حيث الشرطية يا إخواننا، لكن من حيث الاستحباب هناك أدلة وسيأتي سرد هذه الأدلة، لكن قصد هنا المصنف من حيث أنه يشترط أن يكون الإمام هو الفاضل ومن خلفه بماذا المفضول. والأحاديث التي فيها لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، هذا الحديث حكم عليه الأئمة بالوضع لا يصح، ومنهم الشوكاني عليه رحمة الله حكم عليه في النيل وفي غيره لأنه موضوع، ونحو لا تقوم بها الحجة. وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه، والمقصود بالجرأة أنه لا يبالي بدينه، جريء، تجد الإنسان لا يمنحه الدين من الاحتياط غالبا، فله جرأة في أمره. قال وليس فيها المنع من إمامة المفضول، وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذا الحديث جاء في حديث صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا الحديث جاء من طريق حديث علي رضي الله عنه، وهو من طريق أبي إسحاق مشهور. وكذلك أيضا فيه الحارث الأعور، وفيه أيضا الحارث الأعور، ومعروف متروك بالنسبة للحارث الأعور، لا سيما في رواية لماذا عن علي رضي الله عنه. والحديث أيضا جاء من طريق حديث أبي هريرة، لكنه من رواية مكحول عن أبي هريرة، ولم يسمع مكحول بماذا من أبي هريرة، ولم يسمع مكحول من أبي هريرة. هذا الصلاة خلف كل باشر. قال: وخلف من قال لا إله إلا الله. وهذا جاء من حديث أبي عمر، له ثلاثة طرق من الطبراني وغيره، وكلها متروكة فيها كذابين، فلا تصح هذه الروايات خلف من قال لا إله إلا الله، وهي ضعيفة وليس بأضعف مما عارضها. والأصل أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المسيئة، وإن كان الإمام غير متجنب للمعاصي ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره. لكن هذا إخواننا يكره بماذا؟ أن الإنسان إذا كان واقع في المعاصي ويصلي بالناس مبتلى ببعض المعاصي ثم يدخل ويصلي بالناس، أقل أحواله بماذا؟ أنه الكراهة. وجاء في حديث خلاد بن السائب أو السائب بن خلاد، حديث السائب بن خلاد وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، في الرجل الذي بسق في جهة القبلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنكم هذا بعد هذا، لا يؤمنكم هذا. ليش؟ نرتكب معصية. وكل ما كان الإمام قريبا من ربه سبحانه وتعالى كان الأول، لأن الإمامة تدل على لماذا؟ الإمامة في الدين وفي الاتباع، الأصل الإمامة، كذلك الإمامة في الاتباع. لكن هنا في قول المؤلف غير متجنب، المقصد في صحة الصلاة، في صحة الصلاة. لكن من عقيدة السلف هو الصلاة خلف كل بر وفاجر، صلى خلفه لا سيما من الأئمة، كل بر وفاجر. وكذلك أيضا الجهاد مع كل بر وفاجر، صلى خلفه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ترك الصلاة خلف المبتدع بدعة كصلاة الجماعة والعيدين بدعة، محدثة في الدين. الإنسان بسبب أنه يعتقد بدعة إمام فيترك الصلاة خلفه، هذه بدعة، أنت قد جنيت حق الأمة. ونعلم ماذا كان يقع من الصحابة، يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، بل صلى أنس عبد الله بن عمر خلف المختار بن عبيد، صلى خلفه الصحابة، بل بعضهم كان يصلي ويعيد الصلاة لئلا يفرق كلمة المسلمين، لئلا يفرق كلمة المسلمين. وكما ذكرنا هذا كله فيها أدلة على التنبيه على جماعة المسلمين، التنبيه على جماعة المسلمين بحيث أنه لا يترك الصلاة بماذا خلفه. لكن إذا كان في المعاصي فكما ذكرنا نص الأئمة على كراهة الصلاة خلف الشخص الذي لا سيما إن كان يجاهر بالمعصية. بعض الناس يكون شارب الخمر، يكون يعني يفعل في المبيقات وقد يجاهر به، ففي هذه الحالة إيش يكون حكم الصلاة خلفه؟ أقل أحوالها الكراهة. وسيأتينا صلاة من أم قوم وهم له كارهون في مثل هذه المسائل، أم قوم وهم له كارهون ما حكم الصلاة خلفه؟ هذا سيأتي لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا. قالوا لهذا: ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره. ولهذا إن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن، ولو لم يعتبر الورع والعدالة فقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. هذا إخواننا في التقديم، هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن الأفضل ومن هو أولى بالإيمان. أول شيء قال: أقرأهم لكتاب الله. اختلف العلماء ما المقصود أقرأهم لكتاب الله، قيل أكثرهم حفظا وقيل أفضلهم إتقانا في القراءة. ولا شك أن المقصود الاثنين معا، أن الإنسان متقن للقراءة ويحفظ من القراءة. إذا كان حافظا لكتاب الله، إذا اشترك اثنان في حفظ كتاب الله عز وجل أيهما يقدم؟ أعلمهم بالسنة، على موضع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يؤدي الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء يعني وقع منهم قال فأقدر فأولهم هجرة، وكان هذا في أيام المهاجرين والأنصار، والهجرة لها اعتبار، هذا لا يستوي منكم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. فهذا يدل إذن الهجرة لها اعتبار كمان. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فماذا فأقدرهم سنا أكبرهم سنا، أيضا السن لها اعتبار يقدم في هذه الحالة. وهذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي منازل الاحترام للناس. فالإنسان قد يحترم لعلمه، وقد يحترم كذلك لسنه، وقد يحترم أيضا لهجرته للمسائل الخير الذي يقوم بها. لكن ليس معنى هذا أن نأتي في شخص قد جاهر بالفسق وحامل لكتاب الله ويريد أن يصلي بالناس ونترك غيره، ربما أيضا مثقل لكنه معروف بالفضل والناس تحبه أكثر من غيره بقربه من الله عز وجل نحسبه والله حسيبه، فلا شك بأن ذاك الشخص التقي هو أولى من الشخص الذي يجاهر بالمعصية. قال يأتينا حديث يا أخوان الآن، قال أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن مسعود في حديث مالك بن الحويرث قال ولي أمكما أكبركما. العلماء قالوا هنا هذا الحديث يعارض حديث الأول، الرسول قال إيش يا أمكم أكثركم حفظا لكتاب الله، فإن كانوا كيف السنة كذا، لكن هنا ما أوصى ماذا قال؟ قال يؤذن أحدكما ولي أمكما أكبركما، كيف يكون هذا؟ لماذا لم يقل يا أمكم من حفظ القرآن أكثر؟ أولا عندك لأنهما قدما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، وعند ذلك تعلما جميعا العلم مع بعضهما ما حفظوه من السنة ومن القرآن، فلم يكن بينهما شيء يقدمان فيه إلا السن، فقال لي أمكما أكبركما سنا، يقوم بماذا بهذا الأمر بعد هذه الأشياء يقوم أقدمهما سنا. قال وهو في الصحيحين وغيرهما. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى. ماذا وهو أعمى؟ صلى بهم ابن أم مكتوم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو يخلف من يصلي بعده عبد الله ابن أم مكتوم، وكان أيضا من حفظة القرآن، وكذلك أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه إخواننا زيد بن ثابت، زيد بن ثابت هذا كان من القراء، كان بماذا من القراء، وعمر رضي الله عنه كان يستخلفه، استخلفه كذلك مرتين في المدينة لما ذهب إلى بيت المقدس استخلفه، وكان عمر رضي الله عنه يكتب إليه يقدمه حتى في كتابته إلى زيد بن ثابت من عمر بن الخطاب، يكتب من عمر بماذا بن الخطاب كان يقدمه بماذا لقراءته بماذا للناس، فكان يقدم. فقال وهو أعمى. إذن العمى بعض العلماء يقولون بأن الأعمى لا يؤم الناس، وهذا الكلام يرده ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الأعمى يعني بعيب يرد في الإمامة، يرد بماذا في الإمامة، لكن الشخص إذا كان لا يتقن القراءة بماذا أنه يرد. قال والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم بالسنة وقدم الهجرة وعلو السن، فلا ينبغي المفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه. يقول الأصل إذا تقدم وجدا معا فالأصل فيه أن يقدم الفاضل على المفضول، لكن إن أذن له فليأذن له ويقدم أحدهم لماذا على الآخر. قال ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك. في الأمور الأخرى بعضهم يقول النسب يقدم فيه مكان الهاشمي على غيره، هذا ليس له اعتبار، ليس له بماذا اعتبار، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر خلف عبد الرحمن بن عوف، خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أما النبي صلى الله عليه وسلم ترك أناس لم يكونوا بماذا من هذا الباب، فهذا لا اعتبار به، كلها بماذا لا اعتبار بها. قال وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار فلحديث ابن عباس وصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، رواه الدارقطني حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني بماذا وغيره. قال وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. والحديث فيه يحيى بن يعلى متروك. في يحيى بن يعلى لماذا متروك؟ إذن هذا إخوان الذي معنا الآن نرجع إلى قضية الإمامة. الإمامة الأولى أن يكون الإمام من خيار الناس. يكون الإمام بماذا؟ من خيار الناس. ولذلك العلماء يقولون يعني حتى في باب الاعتقاد يذكرون في بعض المسائل يقول الطاعة تكون يعني نقل الطحاوي أو شارح العقيدة الطحاوية ابن العز في العقيدة الطحاوية يقول إمام الناس على حوائجهم وإمام الصلاة للناس يجب أن يقتدى به ويكون صاحب مشورة فيه. هذا لابد أن يكون ذلك. هذا ماذا يدلنا على أن الإمام لابد أن يكون من الخيار. إمام يكون بماذا؟ من الخيار. قال وأما كونه يؤم الرجل بالنساء للعكس فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أنه صفه واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم. نعم. لا الإنسان لا يخرج من الصلاة حتى لو لحن في الفاتحة. دائما الإنسان يحذر من إحداث شوشرة في هذا. يبقى في صلاته إذا كان اللحن يخل بالصلاة. يعني اللحن يختلف. العلماء رخصوا في قوله تعالى ولا الضالين ولا الضالين، الضاد والضاء إذا لم يفرق بينهما رخص فيه العلماء. ذكر المسألة ابن كثير في تفسير هذه الآية الجنة تكلم وكيف العلماء رخص في ذلك. لكن بعض مثل ما يقول صراط الذين أنعمت عليه، لو قال هذا هو اعتقاد هذا الأمر كفر لو كان الإنسان يعتقده، فهذا تعريف يعتبر والصلاة تبطل به. نص العلماء على الصلاة تبطل بمثل هذا التعريف، فالإنسان يعيد صلاته بعد ذلك بمفرده ولا يحاول أن يحدث بماذا شوشرة ويقدم النصيحة إن استطاع وجد لها ملاذا ومناصا. فنأتي يا إخوان أما كون يؤم الرجل بالنساء للعكس فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهم أنه صفى. هذا جاء في الصحيحين في أنس رضي الله عنه أنه كان مع جدة له قالت دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بها. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما جلس عليه، فرشته بالماء ثم قام صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. قال وكان الرسول إمام وصليت أنا والغلام خلفه والعجوز خلفه. العجوز خلفه. فماذا نأخذ من هذا الحديث؟ أن النساء دائما خلف الصف. آخر شيء يكون النساء ولو بمفردها. الأصل لو كان رجلان وامرأة كيف يصلوا؟ يصلي الرجل عن يمين الإمام والمرأة من خلفه. إذا كانوا أربعة يصلي الإمام بمفرده واثنان من خلفه والمرأة بماذا بالخلفه ولو كانت بمفردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بمفرده خلف الصف. لا صلاة لمفرد خلف الصف بأي وجه. لكن النساء أجمع العلماء على أنه يصلى خلفه. واضح؟ ولو كانت واحدة ستأتي الصلاة هنا. فيقول إمامة المرأة، المرأة تصلي خلف الرجال وهذا كثير جدا طبعا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، يقول أدخل وأريد أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأقصر الصلاة بشفقة أمي، شفقة على أمي من بكاء ابني. النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة رحمة منه بهذا الأمر. هل نحن ماذا نستدل منه؟ أن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العكس أن النساء يصلين خلف الرجال. فهذا قد نقل فيه المنذري الاتفاق إجماع العلماء، ابن المنذر عفوا ابن الجداء، إجماع العلماء على أن المرأة لا تصلي بالرجال لعدة أمور. لأن هذه إمامة والإمامة لا تكون للمرأة على الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا في من قالها أبو بكر لما جاءوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في موقعة الجبل استدل بها على حاجة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فغيرها من باب أولى أن يكون هذا المعنى. فنقول أولا لا يجوز هذا بالإجماع وكذلك أيضا بهذا النص. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تولى. أيضا كذلك أجمع العلماء على أن الإمامة العظمى لا تكون للمرأة، يعني إجماع. يعني ما تكونش رئيس الدولة مرأة، هذا بالاتفاق. وعلى هذا قالوا هذه الإمامة الصغرى تدل على إمام الله، ولذلك مما استدل به الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما دعا أم المؤمنين عائشة وحفصة قال أموروا أبا بكر فليصلي بالناس يمرض بوته، قال هذا يدل على استخلافه له، أموروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يغلبه البكاء إذا صلى بالناس، إذا قرأ القرآن ما يستطيع أنه يكمل في قراءة القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أموروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يريد؟ أن أبو بكر لابد أن يصلي بوقت الناس، وهذه فيه إشارة إلى الإمامة العظمى وهو أن يؤم الناس. فالعلماء قالوا هذا، ولذلك نقول إذا كانت من باب عظمى أستدل العلماء على أنه لا يجوز أن تكون إمامة فيما يشار به الإمام العظمى، وذاك أمر أيضا متفق عليه فلا يصلى. هناك قول فيه ضعف لبعض العلم يجوز المرأة أن تصلي بالرجال إذا لم تجد من هو أفضل منها في رمضان صلاة النافلة، صلاة النافلة، وهذا القول أيضا مردود. الأصل في المرأة بماذا؟ أنها لا تصلي بالناس. الأصل في المرأة بماذا لا تصلي بالناس؟ لكن إمامة المرأة للمرأة جائز، صلي المرأة للمرأة كما سيأتي بيانه، إلا أن المرأة تقف في منتصف النساء يعني صف واحد، وهي تقف في وسطهن لا تتقدم بماذا عليهن، وإنما تكون بماذا في الوسط. هذا من حيث إمامة النساء بعضهن البعض. فقال وقد أخرج الإسماعيلي هذا في مستخرجه عن البخاري، وقالت طبعا في مستخرجه عن البخاري عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا، هذا يصلي به بماذا؟ في بيته. طبعا هذا الإسماعيلي لأن الإسماعيلي قال فيه غريب الحديث، والغرابة في اصطلاح المحدثين فيه نوع من الغمس للحديث يعني، حيث قال وقد كانت عائشة صلى بنا وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم في مسجده، وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجل نساء، هذا ليس فيه نساء. مسألة هنا يا إخواننا أيضا، أيهم أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟ الأفضل صلاتها في بيتها، وهذا كما جاء في حديث فاطمة بنت السكن ما قالت يا رسول الله أيهم أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خلف خير من صلاتها معي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول ومع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في خبائها أفضل من صلاتها في حجرتها. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذا أرادت أن تخرج المرأة بالشروط التي اعتبرت شرعا فتخرج في ذلك الوقت، لكنها لو غيرت وبدلت فلا يجوز في الحال هذه. كما ثبت عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بسبب خروجهن إلى المساجد لمنعهن من الخروج، يعني بماذا؟ بالتغيير الذي قد وقع مؤخرا في هذا الباب. لكن الرسول يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، فالنساء يصلين سواء كان الجماعات والجمعة والأعياد فيخرجن لأداء هذه الصلوات. لكن المهم الشاهد في المسألة هنا أن النساء يصلون خلف الرجال، هذا لا نزاع في المسألة. قال وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط، إذا صلى الرجل بالنساء فقط هل تجوز الصلاة ولا تجوز الصلاة؟ أولا اختلف العلماء إذا كنا أقارب له، يعني مثل الزوجة والأبناء وبناته وكذا يصلي بهم جماعة، فذهبوا إلى جواز هذا الأمر أن يصلي بهم الرجل، يصلي بماذا بهم؟ صلاة الجماعة. وإذا كنا أجانب عنه ويصلي بهم هذه الصلاة فذهب أهل العلم إلى الكراهة فيه، وأما إذا كانت امرأة بمفردها وهي أجنبية فهذا لا شك لما يحدث من الخلوة، وعند ذلك يحرم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وكما جاء الحسن البصري ولو كان يعلمها القرآن، ولو كان يعلمها بماذا القرآن، فهذا كله بماذا لا ينبغي. لكن إذا صلى بها كما ذكرنا جمع من النساء ذهب بعض العلم إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى الجواز، لكن إذا كنا من أهل بيته فالأصل يجوز بماذا أن يصلي بهم. قال ومن زعم أن ذلك لا يصح فعليه الدليل، ونحن معنا أيضا حديث أبي رضي الله عنه. حديث أبي رضي الله عنه صلى بالنساء أبي، قال انبهر صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة بصلاة بالنساء وهو بمفرد يصلي، ثم قال أبي وكأن كان كالمقر لذلك أي أقر بماذا في صلاته بماذا بالنسوة. هذا الحديث رواه الطبراني وأحمد وغيره. قال فيه الهيثمي حديث حسن رجاله ثقات وهو حديث بماذا حسن الحديث. قال وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين. يقول بماذا يعني الأصل الشوكان الأيسن يقول أول الأصل في ماذا بأن المرأة عورة وصوتها قد يصيب الرجال. الله عز وجل ماذا يقول فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يقول هذه من الأسباب التي قبلها. يقول ناقص عقل ودين ونقصان الدين كيف يلم التام الدين الرجل يعني. فهذا لابد يقول يكون له بماذا اعتبار فالنقصان. هذا من الذي ذكر عقل ودين. والرجال قوامون على النساء كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح حديث أبي بكر رضي الله عنه ومن ائتم بامرأة فقد ولاها أمر صلاته فقد ولاها أمر صلاته. بل من صلى خلف امرأة ما حكم الصلاة فيها باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة صلاته باطلة صح ويجب عليه بماذا أن يعيد الصلاة. وهذا يقول ليس فيه باب استنقاص للنساء لكن هذا حكم الشريعة يعني وليس الذكر كالأنثى يعني دعاة المساواة بين الرجال والنساء هو لا شك يعني حتى في أصل التركيب وأصل التكوين لا بد أن يكون هناك فرق بين المرأة وبين الرجل. هذه الكذوب ربما يريد أن يأتي بها. فالحقيقة نقول المرأة المرأة والرجل رجل والمرأة تحترم في المكان الذي وضعها لها الشارع وهي أم وهي أخت وهي كذلك بنت فكل هذا موجود لكن ليس معنى هذا بأنها تقوم بمقام الرجال في أي شيء. فهذا لا شك بأنه أمر يخالف الفطرة ويخالف العقل والشرع. قال وأما كونه يؤتم المفترض بالمتنفذ والعكس فلا خلاف في صحة صلاة المفترض بالمتنفذ. يعني الآن يصلي شخص فريضة وشخص يصلي نافلة هذا بالإجماع جائز لا خلاف في هذه المسألة لا خلاف في هذه المسألة. وما المقصود في هذا يعني جائز أن يصلي صلاة العشاء أنا أحببت أصلي معه ركعتين هل أصلي ولا أصلي يصلى يصلي بعده يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على أخيه. معنا جاء في بعض الحديث أن أبا بكر هو الذي صلى به صلى إماما ولكن صلى بماذا خلفه فالصلاة كانت نافلة بالنسبة له وكانت لأبي بكر فريضة وكانت لأبي بكر بماذا فريضة. قال فلا خلاف صحة صلاة المفترض بالمتنفل وأما العكس فلحديث معاذ هي مقصود. وأما جواز العكس أن المتنفل يصلي بالمفترض فلحديث معاذ أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في حديث معاذ الطويل أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. اختلف العلماء هل معاذ يصلي النفل مع النبي أم يصلي الفرض. فكلهم يقول لا شك بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة لا يصلي النافلة يصلي الفريضة. لماذا؟ لأنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف أن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة. ثانيا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا في وقتها. رابعا مع الجمع الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلها أمور تجعل صلاة الجماعة متأكدة في هذا الدهر. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وهذا الحديث تتمته أن معاذ افتتح الصلاة فأطال في الصلاة فكان معه عربي فترك الصلاة فاتهموه بالنفاق ذاك الصحابة الذي ترك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأتى معاذ قال يا معاذ قال ما لك ترك قال يا رسول الله يعني أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن ما أعرف هذا وخلفي عير وخلفي أشياء لو تركته صلاة خلفه لضاعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ إذا أممت الناس فاقتدي بأضعفهم فإن خلفك الضعيف والمريض وذو الحاجة. وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمال الناس. وجاء في بعض الروايات فاقرأ قال بي بالضحى والشمس وضحاها فذاك كافي يقرأ. نحن ماذا نستفيد من الآن صلاة المتنفل المفترض خلف المتنفل. معاذ كان متنفل في هذا ويصلي بماذا خلفه الصحابة وهم فرض يصلون صلاة بماذا الفرض في مسجدهم يصلون صلاة الفرض بماذا؟ في مسجدهم. فقالوا لحديث معاذ أنه كان يؤم القوم بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيحين وغيرهما. وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وصلى معه ابن عباس، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك، والكل ثابت في الصحيح. إخوانا نأتي إلى الصلاة المتنفل جماعة، صلاة النفل جماعة هذه فيها تفصيل. نقول أولا الصلاة في رمضان هذه ثبتت فيها السنة بالصلاة التراويح، لكن نقول نحن التراويح ثبتت فيها السنة أن تصلى جماعة، وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في رمضان فصلى به الجماعة، فزاد العدد في اليوم الثالث، ثم زاد العدد في اليوم الثالث، ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع وقال لولا خشية أن تفرض عليكم لصليت. علة هذه. ثم في عهد أبي بكر عمر رضي الله عنه أعادها وجمع الصحابة على أبي بن كعب وانتفت العلة، فكان يصلي بهم جماعة. وكان يصلي بماذا بهم جماعة؟ هذا متى؟ هذا في رمضان. هذا المسألة في غير رمضان هل يصلى جماعة؟ وقعت أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم كحديث حذيفة، لما صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة ثم النساء ثم الإمرار إلى آخره. حديث عبد العباس رضي الله عنه فوقفت عن يميني شمالي فأخذني وضع عن يمينه، كذلك أيضا حديث أنس والجاري، أيضا حديث عثمان بن مالك، غيره من الحديث الواقع في هذا الباب. العلماء يقولون الأولى في صلاة النافلة لا تصلى جماعة، لا تصلى بماذا جماعة، وكل هذه الأشياء حوادث عين، والأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بمفرده، ولو كان فيها فضل لصلاها جماعة وداوم عليها مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، لكن أكثر ما كان فعله أن يصلي بمفرده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي جماعة، يصلي بمفرده. وإذا فعل أحيانا يعني في بعض الأحيان قام بعض الناس وصلوها ولا يعتقدون بأنها سنة فصلوا جماعة، قالوا نقوم هذه الليلة نصلي ركعتين جماعة، هذا يجوز جائز أحيانا، لكن المداومة عليها هذه هي التي قال أهل العلم أنه لا ينبغي وتكون من المحاذير الشرعية التي لا تجوز. المحاذير الشرعية بماذا لا تجوز؟ في غير رمضان. فصلاة المتنفل خلف المتنفل جائزة في الجملة، لكن تفصيل هذا الأبواب كما ذكرنا في رمضان وفي غير رمضان فيختلف فيه بماذا الحال. قال وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعل صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وصلى معه ابن عباس، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك، والكل ثابت في الصحيح. نعم نقول ثابت، ويصلي الإنسان أحيانا جاز ذلك يعني، لكن المداومة عليه يكون فيها إشكال لأنه لم يثبت عن السلف قضية المداومة عليه. وأما كونها تجب المتابعة للإمام في غير مبطل فلحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة. هنا قال تجب المتابعة، ما المقصود بالمتابعة؟ مباشرة إذا ركع فركع. بعض الناس إذا سجد الإمام سجد مع الإمام، إذا قام الإمام يبقى يدعو الله سبحانه وتعالى ويطيل في دعاءه، حسن الدعاء، لكن هنا خالف السنة في هذه الحالة. ما ينبغي له إذا رفع الإمام هو يرفع كذلك، إذا هذا وهذا المقصود به، إذا ركع يركع، إذا رفع يرفع، ويكون متابع له لا يخالف الإمام، لا يخالف الإمام بحيث يزداد الأمر حتى يعني يظن أنه خارج صلاة الإمام، وهذا أمر لا شك بأنه غير محبب. فالأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يبقى في الركوع أو تبقى في القيام، لا هذا ما ينبغي، لكن ممكن إنسان يتأخر حتى يتأكد أن الإمام قد ركع فرضا ثم يركع بعد ذلك. لحديث البراء في الصحيحين أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خر للسجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نسجد بعده. هذا فيه التأني، لا تسابق الإمام ولا تكون معه، لكن ليس المقصود منه يعني ماذا أنك تبقى متأخر إلى بدرجة طويلة جدا. والفعل ماذا تفيد؟ تفيد التعقيد من غير ترخي، إذا ركع فاركع، سجد فسجد، هذا تفيد فينبغي الإنسان مباشرة أن يكون معه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا إذا ركع فركع أن عفوا قبل هذا، يقول مصنف وهم كانوا تجب متابعة الإمام في غير مبطل. يعني ما المقصود في غير مبطل؟ إذا ارتكب الإمام شيء يبطل تبطل به الصلاة. زاد خامسة، لو صلى الإنسان الظهر خمس ركعات إيش حكم صلاته؟ باطل، زاد ركن من الأركان. فلو زاد الإمام خامسة هل يزيد المأموم خامسة معه؟ لا، يبقى جالس حتى ينتهي الإمام من كذا ثم يسلم بعدها. هذا يقول الإمام في غير المبطل. كذلك لو نقول لو خالف مستحب، خالف مستحب، يعني لو صلى الإمام على فرض أو نقول سنة أو واجب من الواجبات ليس مبطل، يعني الإمام صلى وهو مسلم يديه، هل يصلي المأموم مسلم يديه؟ لا، لا يصلي مسلم يديه، لأن السدل ليس من أفعال الصلاة أصلا، وهو أمر يأثم به الإنسان فلا يصلي، فيخالف الإمام في هذه الحالة. كذلك أيضا يعني أيضا يعني في عدة مسائل، المهم نقول أن يتابعه في السنة. قال حافظ ابن حجر والحديث يدل على المتابعة في الأفعال لا غير، وهو في قوله إذا ركع فركع، إذا قام كذا، إذا سجد فسجد، ثم قال في الأقوال التي جاء بها فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لكن المتابعة التي تكون الإمام في أفعاله التي يقوم بها في الصلاة. فما يتأخر الإنسان في صلاة الجماعة يكون بماذا مع الإمام في أكثر أحواله، في أكثر أحواله. قال في الحديث إن مجموع المفرد يختلف عليه، وهو ثابت في الصحيح بحيث أبي هريرة وأنس وجابر، وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة، وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ وهذا فيه وعيد شديد أن إنسان يسابق الإمام قبل الإمام يرفع بسرعة ويحاول يركع ويزل، فهذا ماذا حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يفعل هذا الفعل أن يحول صورته صورة حمار أو جسد جسد حمار؟ تنبيه منه. نأتي إلى مسألة، ما حكم مسابقة الإمام في الركوع وفي السجود وفي غير ذلك إذا كان الإنسان مأمور؟ ما أثر الصلاة فيها؟ الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة بماذا؟ مع الإثم، وهو قول جماهير أهل العلم. جماهير العلماء يقول بأن الصلاة صحيحة لكن صاحبها آثم الذي يفعل هذا. من أين أخذ الإثم؟ أن الرسول هدد يقول يعني ما يخشى إلى المخالفة التي قام بها حتى يحول الله تلك الصورة التي سجدت لله صورة حمار أو جسد أو جسد حمار. هذا لا شك بأنه أمر يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قال أخرجه الجماعة: ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته، هذا لا يتابعه في شيء يوجب بماذا بطلان صلاته، نحو أن يتكلم الإمام أو يفعل أفعال تخرجه عن صورة المصلي، ولا خلاف في ذلك، لا خلاف بينهم في هذا المسألة. وأما كونه لا يأم الرجل قوما وهم له كارهون، فلحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل آتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره. أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفيه أيضا كذلك أيضا عمران المعافري أيضا ضعيف. له علتان في الحديث، العلة الأولى وهو عبد الرحمن بن زياد الأفريقي بن أنعم الأفريقي، والثانية كذلك أيضا عمران المعافري. والشيخ الباري بالنسبة إلى عبد الرحمن بن زياد الأفريقي يرى أنه في الشواهد وفي المتابعات قال وفيه ضعف. وخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانا: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي. هو طبعا هذا الحديث ضعفه البيهقي بسبب علة أبو غالب بن حزور، وهذا أكثر العلم على أن حاله يرتقي للتحسين بالنسبة له، وفي هذا حسنه الشيخ الألباني، وكذلك أيضا ذكره شيخنا المقبعي رحمة الله في كتاب الصحيح مسلم ليس بالصحيحين. وكما ذكرنا هذا المحزور هذا أبو غالب هو علة الضعف فيه، لكن الحديث الذي يظهر بأنه يرتقي للتحسين من حال أبي غالب هذا لو رأى المسلم. قال النووي في الخلاصة هو الأرجح قول الترمذي، أي أنه حسن، الأرجح قول الترمذي أنه حسن. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. هذا نأتي المسألة أخيرة، من أما قوم وهم له كارهون. المؤذن بس أولي قضية مسألة هذه، هو مسألة من أما قوم وهم له كارهون. اختلف العلماء، قال العلماء ليس كل كراهة تقع من المأمومين للإمام تلحق هذا الحكم، فيكون بعض الناس قد يكون لهم مخالفة للسنة فيكرهون الشخص لأنه يحاول أن يقتدي بالسنة في بعض المسائل في الصلاة وفي غير ذلك، فهذا لا يدخل في الحكم. لكن قالوا المقصود منه إذا ارتكب منهي شرعي ترتب على ذلك كراهية تسله، فهذا لا يجوز له أن يصلي بالناس وصلاته تدور بين البطلان وبين الحرمة وهو آثم لا محالة في هذه الحالة. قد يشكو شخص يرتكب بعض المعاصي الناس ما تحبه أن يصلي به، وهو يجبر نفسه أن يصلي به، شخص يكون له أذية في الناس، الناس كارهة له لأذيته في هذا الأمر. فهذا الذي مقصود به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أما قوم وهم له كارهون، أي ارتكب أمور شرعية جعلت الناس تكرهه، ففي هذه الحالة يدخل تحت هذا الحديث، وأما غير ذلك فليس بداخل. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. هناك فرق في أصل الكراهة، لماذا وقعت يعني؟ كيف بعض الناس في أمر الأمور الشرعية